ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولنا أجمعين يا ربنا. أسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية في القلوب وفي الأرواح وفي الأجساد وللحظ والنصيب إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. نسألك الحظ العظيم يا عظيم نسألك الحظ العظيم يا عظيم نسألك الحظ العظيم يا عظيم في إبطال السحر العظيم في إبطال السحر القديم في إبطال السحر العظيم. نسألك يا عظيم الحر العظيم في إبطال السحر العظيم الآن يا ربنا تبطله الآن يا ربنا تزهق من عليه الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تنزعه من الجسد الآن يا ربنا تصهره في البطن الآن يا ربنا تصهره في البطن الآن يا ربنا تنزعه من الجسد. نسألك الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم نسألك الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم يا عظيم أثر على العقل والإدراك أثر على السمع والبصر والنطق أثر على القلب والصدر والبطن وعلى رحمها أثر على القفا والظهر والدم والعظم والمفصل أثر على الحوض والنصيب أثر على رزق ثمنه أثر على زواج فعطله أثر على خاطب فطرده، أثر على إدراك ودماغ فعطله، أثر على فكر فشوشه، أثر على صحة وعافية فسلبها. نسألك الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم، أثر على حياتها، أثر على أهلها وبيتها، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أثر على أخلاقها ودينها. نسألك الحظ العظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. نسألك الحظ العظيم يا ربنا في كل أمورنا، في كل أمورنا وأحوالنا يا ربنا. اللهم اعطنا يا ربنا السحر العظيم يا ربنا، اللهم اجعل لنا حظا عظيما في هذه الساعة، اجعل هذه الساعة يا ربنا، واجعل هذه الساعة يا ربنا فيها إبطال السحر العظيم والحسد العظيم، اجعل فيها إبطالا للسحر العظيم والحسد العظيم يا ربنا، إنه لذو حظ عظيم. اجعل يا ربنا لنا حظا عظيما بقتل ساكن في الرأس وملك الجسد، بقتل ساكن في الرأس وملك الجسد، بقتل ساكن في الرأس وملك الجسد، بقتل ساكن في الرأس وملك الجسد، بقتل ساكن في الرأس وملك الجسد، بقتل من جثم على الصدر وركب الظهر واستحوذ على الفكر والعقل فأثر. اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا في إبطال السحر العظيم والحسد العظيم والعين العظيمة، وفي زهق روح ظالم عظيم في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعز وأجل وأكرم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم. اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا في هذه الساعة وفي كل ساعة، في هذا اليوم وفي كل يوم، في الدنيا وفي الآخرة، اجعل لنا حظا عظيما في إبطال سحر عظيم، في إبطال سحر عظيم، في بطال سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد على ظلم وانتقام وعلى بغي واعتداء وعلى هوى وعشق وعلى هوى وعشق وعلى هوى وعشق وعلى هوى وعشق يا ربنا يا ربنا نسألك الحظ العظيم يا ربنا نسألك الحظ العظيم يا ربنا في قتل الظالمين يا ربنا من الإنس والجان من ظلم وطغى وبغى وتجبر وسحر وحسد وحقد ودفن وعقد العقاد ورش الأسحار نسألك يا ربنا الحظ العظيم يا ربنا في قتل نفس خبيثة في الرأس وفي الجسد نسألك يا ربنا الحظ العظيم يا ربنا نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم في إبطال السحر العظيم يا ربنا يا عظيم في إبطال السحر العظيم في إبطال السحر العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم في إبطال السحر العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم نسألك الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم يا عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم الآن يا ربنا لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا تبطل يا ربنا الآن يا ربنا سحرا عظيما نسألك الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم في إبطال السحر العظيم في إبطال الحسد الشديد في إبطال السحر القديم يا ربنا وفي خروج جان عظيم في الجسد وفي خروج جان ظالم عاشق عاشق له عقد عظيمة له بأس عظيم له شر مستطير في الرأس وفي الجسد وعلى النفسية وعلى النفسية وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي البطن وفي رحمها ويجري في الدم ويسري في العظم ويجري في الدم ويسري في العظم اللهم إنا نسألك الحظ العظيم الآن يا ربنا في زهق روح ظالم في الرأس وفي الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اجعل لنا يا ربنا اجعل لنا يا ربنا اجعل لنا مخرجا يا ربنا من هذا الضيق يا ربنا اجعل لنا يا ربنا مخرجا يا ربنا من هذا الضيق يا ربنا ومن هذا الهم ومن هذا الكرب ومن هذا السحر العظيم يا عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا وهك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وأخرج يا ربنا وأخرج يا ربنا وانزع يا ربنا وأبطل يا ربنا مثبتا يا ربنا ومحكما وقديما وعظيما وشديدا اللهم زلزل هذا السحر يا ربنا زلزله عظيما وقديما وزلزلوا وزلزلوا إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزل يا ربنا هذا السحر زلزله يا ربنا زلزل يا ربنا هذا السحر وانزعه يا ربنا وانزعه يا ربنا وانزعه يا ربنا انزعه يا ربنا زلزله يا ربنا انزعه يا ربنا زلزله يا ربنا انزعه يا ربنا زلزله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا انزعه يا ربنا ومن عليه يا مولانا ومن عليه ظالما ومن عليه فاسقا ومن عليه خائنا ومن عليه مخادعا ومن عليه يهوديا ونصرانيا. الله أكبر. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم إنه لذو حظ عظيم. اللهم إنا نسألك الحظ العظيم يا ربنا في إبطال السحر العظيم الآن يا ربنا الآن, وفي إبطال الحسد العظيم المهلك يا ربنا وفي إخراج الظالم العظيم من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم, ممن سكن الرأس وممن ملك الجسد وممن عقد العقد في البطن في الجوف وفي الأحشاء وفي الأمعاء. ألك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا جبارا عنيدا, وخاب كل جبار عنيد إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا للراقي والمرقية يا ربنا, اجعل لنا حظا عظيما لنا أجمعين يا ربنا, اجعل لنا حظا عظيما في إبطال السحر العظيم يا ربنا, وفي إخراجه ونزعه يا ربنا, وفي بتر من عليه يا ربنا. اللهم انزعه, اللهم اصهره, اللهم فتته, اللهم ارمه. ومن عليه وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا في إبطال السحر العظيم اجعل لنا حظا عظيما في إبطال السحر العظيم والحسد العظيم يا ربنا المهلك للرأس والجسد والمؤثر على الحظ والنصيب إنه لذو حظ عظيم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إنه لذو حظ عظيم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إنه لذو حظ عظيم. اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا في هذه الساعة بإبطال السحر العظيم في إخراجه يا ربنا وإخراج حراسه من الجن الثعابين والحيات والأسود والنمور والسباع في الكلاب والقطط والوزغ، في الكلاب والقطط والوزغ. أخرجهم يا ربنا، اجعل لنا حظا عظيما يا ربنا، يا ربنا في إخراج هذا السحر، في إخراج هذا السحر، في إخراج هذا السحر العظيم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وإشقاء. إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم. اجعل لنا يا ربنا في هذه الساعة حظا عظيما يا ربنا في إبطال السحر العظيم، في إبطال السحر العظيم، في إبطال السحر العظيم والحسد العظيم. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا ينزعف، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يزحزح، الآن يا ربنا يزحزح، الآن يا ربنا يزحزح، الآن يا ربنا ينزع، الآن يا ربنا ينزع، الآن يا ربنا ينزع، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا ينزع، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يفجر، الآن يا ربنا يفجر، الآن يا ربنا يفجر، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا ينقض، الآن يا ربنا ينقض، الآن يا ربنا ينقض، الآن يا ربنا ينقض، نقضت غزلنا، الآن يا ربنا ينقض، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يحلل، الآن يا ربنا يحلل، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يزحزح، الآن يا ربنا يفجر، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يفتت، الآن يا ربنا يوسف، الآن يا ربنا ينسف، الآن يا ربنا ينسف، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يزحزح، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، إنه لذو حظ عظيم. الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يسل من الجسد، الآن يا ربنا يخرج من الجسد، الآن يا ربنا يلفظه الجسد، الآن يا ربنا تلفظه الأرض، الآن يا ربنا تلفظه الأرض، الآن يا ربنا يخرج من الجسد، الآن يا ربنا يخرج خادمه، الآن يا ربنا يخرج حارسه، الآن يا ربنا يقتل شر قتله، الآن يا ربنا يقتل شر قتله، الآن يا ربنا تحلل العقاد، الآن يا ربنا تفك المرابط، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يستهدف، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يقتل من عليها، الآن يا ربنا يذبح من عليها، الآن يا ربنا يقتل من عليها، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الله أكبر، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يفجر، الآن يا ربنا يبجس، الآن يا ربنا ينفجر، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يزحزح، الآن خفف الله عنكم، الآن، الآن، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يزحزح، الآن يا ربنا يمحى، الآن يا ربنا يمحق، الآن يا ربنا يسحق، الآن يا ربنا، الآن، الله أكبر، الآن يا ربنا يمحق، الآن يا ربنا يسحق، الآن يا ربنا يمحى، الآن يا ربنا يذهب، الآن يا ربنا يذهب، وإنا على ذهاب به لقادرون، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يمحق، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يحلل، الآن يا ربنا يدك، الآن يا ربنا يزلزل، الآن يا ربنا يزلزل، الآن يا ربنا يفك، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يستهدف، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. إنه لذو حظ عظيم. الآن الآن الآن يا ربنا، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. الآن الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يرتى، فأتى الله بنيانهم. الآن يا ربنا يجتث، الآن يا ربنا يجتث، الآن يا ربنا ينسلخ منها، الآن الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يدمر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فدمرناهم تدميرا، فدمرناها تدميرا. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تلقى، الآن يا ربنا تلقى، الآن يا ربنا تحبط، الآن يا ربنا تهبط، الآن يا ربنا تهبط، الآن يا ربنا تهبط، الآن يا ربنا تهبط، الآن يا ربنا تدفع، تدفع، الآن يا ربنا تدفع، الآن يا ربنا تزول، الآن يا ربنا تقذف، الآن يا ربنا تكون ركاما وتكون كالعهن يا ربنا. الآن يا ربنا تضعف، الآن يا ربنا تضعف، الآن يا ربنا تضعف، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا الآن تضعف، الآن يا ربنا تضعف، الآن يا ربنا تزول، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تخرج. الله أكبر. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا ترج، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تشق، الآن يا ربنا تتنثر، الآن يا ربنا تنثر، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. الله أكبر. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن تكون قاعا صفصفا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن تكون هباء منثورا، الآن يا ربنا تدمغ، الآن يا ربنا الآن، الآن تكون حصيدا، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا بقدرتك، الآن يا ربنا تكون هشيما، الآن يا ربنا تكون رمادا، الآن يا ربنا تكون رمادا، الآن يا ربنا تكون رمادا، الآن يا ربنا تكون غثاء، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تنفلق، الآن يا ربنا تمزق، الآن يا ربنا تنفجر، الآن يا ربنا تنبجس، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. الله أكبر. الآن يا ربنا تلين، الآن يا ربنا تقطع، الآن يا ربنا تكون هينة، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تلين، وألنا له الحديد، الآن يا ربنا تفتح، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تمحى وتبطل. إنه لذو حظ عظيم. الآن يا ربنا تكون حطاما، الآن تكون حطاما يا ربنا، الآن يا ربنا تنحت، الآن يا ربنا تنحت، الآن يا ربنا تكون كثيبا مهيلا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تخر وتخر الجبال هدا، الآن يا ربنا تهد، الآن يا ربنا تدك، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. بقدرتك يا ربنا. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تطفى، الآن يا ربنا تطفى، الآن يا ربنا تزول، الآن يا ربنا تزول، الآن يا ربنا تزول، الآن يا ربنا تأييدا لنا على السهرة ومن معهم يا ربنا. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تذهب، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تكون جلاء، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تنجي أمتك، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تحرق هذه الأسحار ومن عليها يا ربنا، الآن يا ربنا تطهر أمتك، اللهم طهرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده فوقاهم الله سيئات وما كيد الكافرين إلا في ضلال هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم اللهم اجعل لها ولنا أجمعين يا ربنا الحظ العظيم في إبطال السحر العظيم في إخراج الظالم العظيم في إخراج الظالم العنيد يا ربنا يا ربنا في إخراج الحسد العظيم في إخراج أثر العين العظيم يا ربنا يا ربنا اللهم اجعل لنا الحظ العظيم في هذه الساعة يا ربنا اجعل لنا الحظ العظيم يا عظيم اجعل لنا الحظ العظيم يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم اجعل لنا الحظ العظيم اجعل لنا الحظ العظيم اجعل لنا الحظ العظيم اجعل لنا الحظ العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم في إبطال السحر العظيم في إبطال الحسد العظيم في إبطال السحر العظيم في إبطال الحسد العظيم في إبطال أثر العين العظيم في إبطال أثر العين العظيم في إبطال أثر العين العظيم يا ربنا يا ربنا ما كان في الرأس وما كان في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وما كان في القفا وفي الظهر وما كان على الحظ والنصيب وما كان في الدم والعظم والمفصل وما كان في الأهل هناك ما كان في الوالد للولد وما كان في الولد للوالد وما كان في البيت وفي البلد وما كان في البيت وفي البلد الله أكبر إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم الله أكبر الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله نور السماوات والأرض نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله ولي الذين آمنوا والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربنا حظا عظيما في هذه الساعة يا ربنا في إبطال السحر العظيم يا عظيم في إبطال السحر العظيم القديم القوي الشديد. يا ربنا الذي يتجدد بالليل والنهار الذي يتنقل في الجسد وخارج الجسد يا ربنا وعليه الحارس العظيم وعليه العقد العظيمة وفعل بالسحر العظيم يا ربنا اجعل لنا يا ربنا حظا عظيما في هذه الساعة يا ربنا اجعل لنا حظا عظيما في هذه الساعة يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله. إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك

إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم اجعل لها ولنا اجمعين يا ربنا الحظ العظيم يا ربنا يا ربنا وابطل السحر العظيم وابطل السحر العظيم العظيم العظيم وابطل يا ربنا السحر العظيم اللهم ابطل السحر العظيم يا عظيم وعليك يا ربنا بالفاجر العظيم وعليك يا ربنا بالجبار العنيد وعليك به يا ربنا وعليك به يا ربنا وعليك به يا ربنا في الجسد وعليك به خارج الجسد اللهم عليك به يا ربنا سكن الراس اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا نابغا نابعا في بطنها في البطن في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء يا ربنا يا ربنا وعلى عضلة القلب وفي عضلة القلب وفي عضلة القلب ويجري في الدم ويجري في الدم ويجري في الدم ويجري في الدم ويجري في الدم وأثر على العصب وأثر على العصب وأثر على العصب اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بالظالم العظيم عليك بالفاجر العظيم يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا ربنا جثم على الصدر وركب الظهر اللهم عليك به يا ربنا استحوذ سكن الرأس استحوذ استحوذ واستولى استحوذ واستولى على الرأس على الرأس على الفكر على العقل على الأخلاق على المعاملة على الجسد على القلب وسكن الظهر والبطن وينبض وينبع وينبض وينبع اللهم عليك به يا ربنا نابضا نابعا عليك به يا ربنا ساكنا حالا اللهم عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا اجعل لي يا ربنا الحظ العظيم لي ولها ولنا اجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بإبطال السحر العظيم بإبطال السحر العظيم والحسد العظيم يا ربنا يا ربنا واخراج العيون العظيمه واخراج العيون العظيمه واخراج العيون العظيمه القديمه يا ربنا المهلكه المهلكه المهلكه يا ربنا الناخره الناخره الناشبه الباسره الظالمه يا ربنا يا ربنا المستعفيه المستعفيه الممرضه المبرضة المؤثرة المقلقة المؤرقة يا ربنا يا ربنا اللهم أطلها كلها يا ربنا اللهم أطل أسحارها يا ربنا كلها يا ربنا يا ربنا اللهم أطل أسحارها كلها والأحساد كلها والعيون كلها وأهلك يا ربنا وأهلك يا ربنا الأنفس الخبيثة وأهلك يا ربنا الأنفس الخبيثة وأهلك يا ربنا الأنفس الخبيثة وأهلك يا ربنا الأنفس الخبيثة العظيمة العظيمة لها شأنها العظيم في الضر والإشهاد في الضر والإضلال اللهم عليك بها يا ربنا عليك بهذه الأنفس يا ربنا العظيمة في ضرها وشرها ومكرها وكيدها وخيانتها ومكرها وكيدها وخيانتها اللهم يا ربنا اللهم أهلكها يا ربنا اللهم أهلكها يا ربنا اللهم اقتلها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم أهلكها يا ربنا ونجي أمتك وأهلها ونجينا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجاة منك وتأييدا يا ربنا نصرا منك يا ربنا ونجاة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنه لذو حظ عظيم اللهم اجعل الحظ العظيم لي ولها ولنا أجمعين اللهم اجعل الحظ العظيم لنا أجمعين يا ربنا اللهم ارزقنا حظا عظيما وأبطل يا ربنا السحر العظيم وأبطل يا ربنا السحر العظيم وأبطل يا ربنا الحسد العظيم وأبطل يا ربنا الحسد العظيم وأبطل يا ربنا الحسد العظيم وأبطل يا ربنا الحقد العظيم وأبطل يا ربنا الحقد العظيم يا ربنا يا عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين وأنت يا ربنا مع المحسنين اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ومتقين يا ربنا يا ربنا واجعلنا محسنين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الحظ العظيم تولى أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا ربنا اللهم اجعل لنا حظا عظيما اجعل لنا يا ربنا حظا عظيما اجعل لنا يا ربنا حظا عظيما اجعل لنا يا ربنا حظا عظيما في هذه الساعة يا ربنا اللهم اجعل لنا يا ربنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا نسألك يا ربنا الحظ العظيم يا ربنا أن تبطل السحر العظيم أن تبطل السحر العظيم أن تبطل السحر العظيم أن تبطل السحر العظيم والحسد العظيم يا ربنا يا ربنا وأن تخزي الظالم العظيم في الجسد يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما عليك به ظالما ظلاما عليك به يا ربنا حاسدا حسادا عليك به يا ربنا عليك به باغيا معتاديا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبعثه عليك به يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لنا يا ربنا الحظ العظيم اجعل لنا يا ربنا الحظ العظيم اجعل لنا يا ربنا الحظ العظيم في هذه الساعة يا ربنا يا عظيم بإبطال السحر العظيم بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال السحر العظيم من إنس وجان بإبطال الحسد العظيم من إنس وجان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا من بلائنا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم